بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الحب في الله تعالى والترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرء مع من أحب. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه ولد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الحب في الله أي لأجله سبحانه وتعالى، لأجل طاعته والإيمان به، يحب أخاه المؤمن لأنه يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنه يؤمن بالله ورسله. والبغض في الله بغض من أبغضه الله من الكفرة والمنافقين، وكذا بغض أهل البدع على بدعتهم، وهو بغض مقيد، أعني أن المبتدع إذا كان بدعته غير مكفرة مازال مسلما معه شهادة التوحيد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا يحب لأصل إسلامه ويبغض على بدعته. وأما إذا كفر فإنه يبغض من كل وجه، يبغض لأجل كفره أو نفاقه أو معصيته كما ذكرنا. قوله صلى الله عليه وسلم: من يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وفي الآية الأخرى: وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا، هذا دليل على أهمية هذا العمل القلبي. لو تصور ذلك في نفسه، لو تصور نارا عظيمة توقد وأن يقال له اشرك بالله أو تقع في هذه النار، فكان أحب إليه أن يقع فيها دون أن يشرك بالله، عمل قلبي، ومع ذلك يفوز الإنسان به أعظم الفوز، أن يجد حلاوة الإيمان وطعمه. وهذا دليل على أن الإيمان حلاوة، قد يجد الإنسان طعمها وقد لا يجد لعدم اكتمال الإيمان. وهذا الحديث مداره على قضية الحب كلها، لأن حب الله هو حب العبادة، وحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو حب في الله عز وجل ولأجله، وهو عبادة أيضا لله سبحانه وتعالى. وحب المرء المؤمن لله عز وجل هو الحب في الله، الحب لأجل طاعته عز وجل. وكراهية الكفر راجعة إلى محبة الإيمان، فهو يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ألم النار أهون عنده من ألم الكفر، فهذا لكمال إيمانه يكره الكفر إلى هذا الحد. وكثير من الناس يكره كلمة البغض في الله ولا يقبلها، ويرى أن هذا من التمييز المذموم، وهو والله من التمييز المحبوب الذي لا بد أن يعرف وأن يبين للناس. الحب في الله والبغض في الله كلاهما من أركان الإيمان، لا بد أن تحب في الله وأن تبغض ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. أين المتحابون بجلالي؟ أي لأجله سبحانه وتعالى، لأجل تعظيمه عز وجل، لأنهم لما عظموا أمره ودينه جمع الله قلوبهم فتحابت عليه. مصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهما رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. رواه الحاكم من طريقين وصحح أحدهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، هذا مكرر، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. الإمام العادل أول من بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأجل عموم النفع به، فهو الذي يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين، فيعرف أهل الدين، فيعرف الناس الدين بعمله وعدله. فالإمام العادل نفعه يعم الأجيال المتتابعة والأمة كلها. فبدأ به صلى الله عليه وسلم أنه في ظل الله عز وجل، في ظله أي في ظل عرشه أو في ظله المنسوب إليه تشريفا، كلاهما في ظل عرشه أو الظل المنسوب إليه تشريفا، الظل المملوك له سبحانه وتعالى المضاف إليه تشريفا، كلاهما تفسيران صحيحان لا تعرض بينهما. فن بعد ذلك بشاب نشأ في عبادة الله، وذلك أن الشباب يغلب عليه تسلط الشهوات والبعد عن فهم الحياة على حقيقتها. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: والشباب شعبة من الجنون. يكون الإنسان عنده من الثورة والعنف ما عنده، وكذلك الشهوة. فمن نشأ في عبادة الله وهو شاب هذا من أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن الله عز وجل يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق في المساجد من شدة حبه لبيوت الله، أينما وجد يبحث عن المسجد، ربما كان في هذه يعني يبحث في قرية غريبة أو في بلد غريب يبحث عن المسجد فيلازمه ويجد راحته في العبادة فيه، فشبه ذلك بأن قلبه معلق، كأنه حتى حين يخرج ويعود فقلبه لا يزال في المسجد. المقصود أنه رجل يحب المساجد ورجل ملازم للمساجد يبحث عنها ويلازمها، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، حين اجتمع لم يجتمع على مال أو على قرابة أو على مصلحة، اجتمع على طاعة الله عز وجل، وحين تفرق ظل الحب قائما، تفرق عليه يعني تفرق ولم تفرق الدنيا بينهما، تفرق على محبة الله سبحانه وتعالى، ما زال يحبان بعضهما بعضهما في الله عز وجل. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، جمالها يدعوه إلى الفاحشة ومنصبها يؤمن له العاقبة، ومع ذلك فخوفه من الله منعه من أن يرتكب هذه الفاحشة. قصة يوسف عليه السلام من أعظم القصص في ذلك، فهو في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. والعبادة القلبية الخوف من الله هي أصل العبادة الظاهرة من ترك الفاحشة، ودليل على أن الترك فعل، ترك المعصية تقربا إلى الله ثاب الإنسان عليه وأعظم الثواب. يدخل في هذا الأمر أيضا زنا الأعضاء، فمن دعت مثلا إلى نظر أو قبلة أو مس أو نحو ذلك بتبرجها وفسادها فله نصيب، من كف نفسه عن ذلك وقال إني أخاف الله فترك ذلك فله نصيب من الثواب بإذن الله تبارك وتعالى. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، صدقة السر أكمل في الإخلاص وأبعد عن الرياء، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها وإن كان رغب في صدقة علن لما فيها من الاقتداء. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إما خوفا وإما مما عرف من الحق وإما شوقا إليه، فكل هذا إذا فاضت عينه بالدموع وهو خال بعيد عن الناس وعن الرياء فله ثواب أن يكون في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه، أنه أكثر عبادة منه، يحب المرأة لا يحبه إلا لله، إذن هذه عبادة، فالأكثر عبادة الذي هو أحب إلى الله أفضل من الذي قلت عبادته. رواته رواة الصحيح، رواه الطبراني وأبو يعلى ورواته رواة الصحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والحاكم قرأ صحيح على شرط مسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه قال: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. رواه الطبراني بإسناد جيد قوي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب رجلا لله فقال إني أحبك لله فدخل الجنة، فكان الذي أحب أرفع منزلة من الآخر وأحق بالذي أحب لله. رواه البزار بإسناد حسن. صلاح القلب مقدم في رفع الدرجات، وهذا أحب أكثر فارتفع درجته أكثر، وعمله القلبي الظاهر عمله الظاهر الذي أحبه من أجله ربما لا يكون قد بلغ ثواب العمل القلبي الذي هو الحب في الله سبحانه وتعالى، ولذا قد يكون أرفع منه منزلة عند الله عز وجل لسلامة قلبه وصحة عباداته القلبية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.